بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. انتهى بالأمس ما كنا نتحدث فيه عن جوانب الدعوة إلى الله عز وجل. إذا مو محتاجين هذول نطفئهم. منين هذول مراوي؟ والله إذا طيب أنت لا تحتاج، هو يحتاج. لو ما يحتاج كان أغلقها، بس هو يحتاج قال نخففوها. طيب، فانتهى الحديث عن جوانب الدعوة إلى الله عز وجل، عن أسس الدعوة وعن أساليبها وعن آدابها. ننتقل اليوم إلى الحديث عن النصيحة، ومعنى النصيحة الذي نستعمله في حياتنا، في كلماتنا، في خطاباتنا، هو أضيق كثيرا من معنى النصيحة الشرعي الذي وردت به الأدلة. يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، استعمل صلى الله عليه وسلم هنا معنى لغويا عاما واسعا تدخل فيه أشياء كثيرة. نحن نخص النصيحة بماذا؟ بأن تخاطب شخصا في إصلاح أمر من أموره. نخص نحن لفظ النصيحة بهذا الأمر الجزئي الصغير، مع أن لفظ النصيحة لفظ شامل عام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة في كل ذلك تتضمن معنى الإخلاص، الخلوص، مأخوذ من نصحت العسل إذا خلصته من الشمع، الشمع الذي يكون فيه العسل. تخليص العسل من الشمع هذا نصح، هذا معنى من معاني النصح في اللغة. والمعنى الآخر هو الإحكام. قلنا النصاح هو الخيط، فالناصح هو الخياط، يعني يحكم الأمور. فبهذين المعنيين معنى النصيحة إذن معنى واسع جدا، معنى إجمالي، معنى كلي. يتقاطع هذا المعنى الإجمالي الكلي، يتقاطع مع الدعوة إلى الله عز وجل، يعني في بينهما عموم وخصوص من وجه، يتقاطعان في أشياء، وتنفرد الدعوة إلى الله بأشياء، وينفرد النصح بأشياء. الذي تتقاطع فيه الدعوة إلى الله عز وجل مع النصح هو إصلاح أمر الغير، إيصال خير إلى الغير. لذلك نحن يتعلق حديثنا عن قوله صلى الله عليه وسلم: ولعامتهم. الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامتهم، أو أوسع من ذلك: ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث مروي في صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. لما يذكر في الحديث ثلاثا أو مرتين، هذا كأن يعني الراوي يشير لك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثا. فيختصر الراوي يقول: قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. لا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا، هذه ثلاثا ممن؟ من الراوي، بدلا عن تكرار الكلام. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قلنا الذي تشترك فيه الدعوة إلى الله مع النصيحة، مع الأمر بالمعروف، مع التعليم، مع التربية، الأشياء المشتركة هي إيصال الخير إلى الغير. أنت لا توصل خيرا إلى الله عز وجل، ماذا قال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وأنت لا توصل خيرا إلى كتاب الله، ولا توصل خيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل توصل الخير لنفسك ولغيرك إن نصحت لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إيصال الخير إلى الغير فهو لأئمة المسلمين ولعامتهم. فهذا الحديث لعظمه عده العلماء من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. هناك أحاديث هي من جوامع الكلم. ماذا يعني جوامع الكلم؟ يعني كلام مختصر يدخل فيه معان عظيمة جدا. فمن جوامع الكلم اختار الإمام النووي رحمه الله الأربعين، معروفة بالأربعين النووية، والتي شرحها الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. هي الأربعين النووية و10 أحاديث أخرى أضافها الحافظ ابن رجب، أو 8 أحاديث. طيب، فهذا الحديث إذن هو من جوامع الكلم ومن الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. يعني لا يمكن أن تضع هذا الحديث في باب معين من أبواب الدين. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، أين موضعه؟ باب الطهارة أم باب الصلاة أم باب الصيام أم باب الزكاة أم باب الحج أم باب مثلا النكاح أم باب الطلاق؟ هذا الحديث يدخل في الدين كله، يدخل في الفقه كله، حديث إنما الأعمال بالنيات. وكذلك حديث الدين النصيحة يدخل في الدين كله. خرج الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، والحديث فيه ضعف، لكن يشهد لبعض منه حديث تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي. وورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموما، سواء كانوا من ولاة الأمر أم كانوا من عامة المسلمين. فمثل جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هنا في هذا الحديث تظهر المعنى الذي قصدناه، أن النصيحة أمر كلي وليس خصوص نصيحة أخ من إخوانك أن يصلح عملا من أعماله. فجرير بن عبد الله البجلي كان يشتري فرسا عرض عليه ب300 درهم، وقد سبق منه أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فقال لصاحب الفرس: فرسك أكثر من ذلك، يعني قيمة فرسك أكبر من 300 درهم، 400. قال له: فرسك أكثر من ذلك، 500. فرسك أكثر من ذلك، 600. فرسك أكثر من ذلك، 700. فرسك أكثر من ذلك، 800. اشتراه جرير بن عبد الله البجلي ب800 درهم، وقد عرض عليه بكم؟ 300. ولما عرضه صاحبه كان صاحبه مسرورا بذلك، 300 درهم ممتاز. لكن من النصح له، من الإخلاص له، أن تذكر له أن فرسك أكثر من ذلك. إذن هذا معنى أوسع بكثير من المعنى الضيق الخاص الذي نتداوله فيما بيننا، ويكثر حديث الوعاظ والدعاة عنه أن النصيحة وننصح إخوانك وكذا، نحن نستعمل هذه الكلمة بمعنى ضيق، هو إصلاح خطأ لأخيك، هذا المعنى الذي نستعمله، إصلاح خطأ لأخيك. ومعنى النصيحة الوارد في النصوص الشرعية هو إرادة الخير للغير، سواء كان مبنيا على خطأ أو كان غير مبني على خطأ، سواء كان من أمر الدين أو كان من أمر الدنيا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم أو حق المؤمن على المؤمن ست، فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. استنصحك، طلب منك النصيحة، أنت تشتري سلعة فقلت للبائع: هل هذه السلعة تنصحني بها؟ هنا ماذا على البائع؟ طبعا البائع ما مهمته أن يبيع ويأخذ المال، لكن هنا البائع يعلم أن هذه البضاعة سيئة، وأن هذا المصنع سيء، وأن هذا الرجل سيشتري السلعة ويعود بها إلى بيته فتمكث عنده يومان أو ثلاثة ثم تخرب، يعرف هذا البائع. فلما استنصحك المشتري وجب عليك النصيحة، تقول له: يا أخي، هذه السلعة عمرها 3 أيام. إذا لم يستنصحك أنت تعرض، وهو أحب يشتري يشتري، ما أحب يشتري شأنه. لكن إذا سألك النصيحة حرم عليك الكتمان. إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. فهذا أمر عسير وشاق، ويقع كثير من التجار في عكسه، لما يستنصحك تزيد عليه في التغرير بالسلعة: خذها على كفالتي، إذا حصل فيها شيء تعال عندي. طبعا إذا سيأتي عندك ممكن يدفع تاكسي أكثر من قيمة البضاعة، لن يأتي عندك، أنت تعرف أنه لن يأتي. التاجر إذا قال لك تأتي عندي، هذا مبني على علمه أنه لن تأتي، فهذا لا يجوز. هذا من أخلاق المسلمين في البيع والشراء والتعامل، أنك إذا علمت ضعف المتعامل معك تساعده. أما لما لا يكون هناك أخلاق إسلامية، كلما علمت ضعف المتعامل معك كلما زدت عليه في الغرر وفي التمكن في أخذ المال منه. لذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان لا غنى له عن الاشتغال بالبيع والشراء، فقال: إني أخدع في البيع. يعني هو في ضرورة الحياة لا بد له أن يبيع ويشتري، يريد أن يعيش، لكن عقليته ليست تجارية. العقل الذي عنده في بعض الناس عقله تجاري، يعني فورا يسمع الأرقام، يسمع السلع، يسمع كذا، يعرف كيف يبيع كيف يشتري. في بعض الناس بطيء جدا، ذهنه بطيء، ما يفهم العمليات التجارية بسرعة. هذا الرجل هكذا كان، فقال: يا رسول الله، إني أخدع في البيع. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، قل لا خديعة، يعني تخبر البائع أنك لا تحسن البيع. إذا بايعت فقل لا خلابة، تخبر البائع أنك لا تحسن البيع. هكذا خلق الإسلام وأدب الإسلام، إذا علمت ضعف الإنسان كنت معينا له ولم تكن طامعا فيه أكثر. فذكر الله تعالى في كتابه عن الأنبياء عليهم السلام أنهم نصحوا لأممهم. أول شيء نصحوهم فيه الدعوة إلى الله عز وجل. هنا على هذا المعنى دخلت الدعوة في النصيحة، وصارت النصيحة أعمّ من الدعوة، كما أخبر بذلك عن نوح وعن صالح، وقال سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. هذه الآية نزلت في من يتخلف عن الجهاد في سبيل الله لعذر، فلا حرج عليه إن كان معذورا، بشرط أن يكون ناصحا لله ورسوله. كيف يكون ناصحا لله ورسوله؟ أن يعلم الله تعالى منه أنه لو كان صحيحا معافى لجاهد في سبيله، فإذا كان حاله على هذا الأمر فقد عذره الله عز وجل. ليس على المرضى، ليس على الضعفاء ولا على رسوله، عفوا، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، بشرط إذا نصحوا لله ورسوله، أن يعلم الله تعالى منهم أنهم لو كانوا قادرين لخرجوا في سبيله. فإن المنافقين كانوا يظهرون الأعذار كاذبين، هذا مريض، وهذا يقولون إن بيوتنا عورة، وهذا يقول ما أستطيع، وهذا يقول ما عندي ما أخرج به، والله تعالى يعلم منهم الكذب، ويتخلفون عن الجهاد من غير نصح لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة، أمانة ولاه الله تعالى إياها فلم ينصح تلك الأمانة فتلك عاقبته. إذن هذا كله معنى واسع، أوسع من المعنى الذي نقصده الآن من تحري الفرق بين النصيحة وإيش؟ والدعوة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان، لما قال الدين النصيحة. ومن أصول التفسير القرآن الكريم والسنة تفسير القرآن بالقرآن وتفسير السنة بالسنة، فلما يقول الدين النصيحة، طيب كلمة الدين ما معناها في السنة؟ إنه جبريل جاء يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. ماذا علمنا جبريل؟ الإيمان والإسلام والإحسان. إذن الدين النصيحة يدخل في ذلك الإيمان والإسلام والإحسان، وسمى ذلك كله دينا، فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها، وهو مقام الإحسان. قال الخطابي رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، عن جملة يعني عن أمر كلي، هي إرادة الخير للمنصوح له. قال: وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. فيذكر العلماء هنا معنى النصيحة لله، معنى النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، معنى النصيحة لكتابه. الذي يهمنا هنا النصيحة لعامة المسلمين. فيقول الإمام الجليل محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، قال: النصيحة على وجهين، أحدهما فرض والآخر نافلة. فالنصيحة المفترضة لله عز وجل كذا وكذا، نأتي إلى كلامه عن النصيحة للخلق. وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه، أن يحب لهم ما يحب لنفسه. ويكره لهم ما يكره لنفسه، وأن يشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم. هذا كله دخل فين؟ في كلمة النصيحة، توقير الكبير، رحمة الصغير، الشفقة على المسلمين. ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنياه. طيب كيف يضره في دنياه؟ ما المثال على هذا؟ أمر يضر الإنسان في دنياه لكن يفرح به لفرح المسلمين. مثلا أنت تاجر ومستودعاتك ملأى بالبضاعة، فرخصت الأسعار، لما تقل الأسعار ماذا يفعل الناس؟ يفرحون. طيب من يستاء؟ التاجر. من النصح للمسلمين أن تفرح لفرح المسلمين، ولو كان هذا يعرض تجارتك لنوع من القلة. ومن عدم النصيحة للمسلمين أن تفرح بحزنهم، لما ترتفع الأسعار المسلمون يحزنون وأنت إيش؟ تسر. أنت اشتريت قبل ارتفاع الأسعار، اشتريت بسعر رخيص ومستودعاتك ملأة، ارتفعت الأسعار، ممتاز. فهذا أيضا ينبغي أن تسر لسرورهم وأن تحزن لحزنهم، ولو كان في سرورهم ضرر لك، ولو كان في حزنهم مصلحة لك. ومن هذه النصيحة الطبيب، الطبيب ينبغي أن يدفع الأذى عن المريض ما أمكنه. أما إذا كان الطبيب والعياذ بالله تعالى جزارا، أول كلمة يقول أنت تحتاج إلى عملية جراحية في مستشفى كذا، مو فقط عملية جراحية، في مستشفى كذا. ليش في مستشفى كذا؟ مستشفى كذا غير تكاليف، مستشفى كذا الليلة بكذا، أما مستشفى ذاك الليلة بذاك. هذا طبيب لا يخاف الله. لذلك هنا الناس يذهبون بين الأطباء يحتارون، يذهب إلى هذا الطبيب فيقول له تحتاج عملية، يذهب إلى طبيب آخر يقول اذهب اصنع لي تحاليل وصور عند مخبر فلان، تذهب تفعل تحاليل وصور يقول لك ما تحتاج عملية، من هذا الذي قال لك تحتاج عملية؟ تذهب إلى طبيب ثالث يقول لك المرض ليس هذا الذي يتحدثون عنه، أنت مشكلتك في أمر ثالث ما له علاقة، هذا كل الكلام ما أي التحاليل كلها بلا طعم اللي فعلتها. هذا نصح للمسلمين أم ليس بنصح؟ هذا ليس بنصح. طبعا اختلاف وجهات النظر بين الأطباء عن علم واجتهاد غير قضية التلاعب المادي بالمريض، وهكذا في سائر المهن. أطم منه الفتوى، الفتوى مثل الطبيب. أيضا يذهب بعض الناس إلى شيخ يقول له حرام، يذهب إلى شيخ ثاني يقول له حلال، يذهب إلى شيخ ثالث يقول له في الحالة دي يجوز. أحيانا مصلحة الشيخ ترغيب الناس في الإقبال إليه، في مشايخ مثلا بيحب أنه كل الناس تجي لعنده، بيرخص الدين على كيفهم، بيقول لك كلا إذا شددنا عليهم ما بيعودوا بيجوا لعنا، فخليهم يجوا، رخص الدين، يعني يجعل الدين مثل السلع، بترخص السلعة يأتي الزبائن، سلعتك غالية إيش يأتي؟ يأتي قلائل جدا، أو يكون ضعيفا في علمه بحيث أنه لا يجرؤ جرأة النفس أن يقول لا أدري أو لا أعلم، فيجيب كيفما اتفق. أو قد تكون مثلا الفتوى متعلقة بأشخاص، وفي أشخاص يهمهم أو يهمه أمرهم، فيعني يريد أنه ما يوقعهم في إثم أو يوقعهم في حرج أو طبعا هذا هنا يأتي يعني أشياء شيطانية أحيانا، أن الإنسان قد يتصرف التصرف ويظن نفسه مصيبا، يظن نفسه مصيبا وهو على خطأ، لكن لو راجع نفسه وحاسبها لاتضح له الصواب. هذا بخلاف المجتهد، المجتهد بذل جهده، بذل وسعه، بذل طاقته، خرج معه نتيجة، هذه النتيجة عن اجتهاد، أصاب له أجران، أخطأ له أجر واحد. أما في إنسان ما يبذل الجهد، ينظر نظرة سريعة ويحكم، لو تأنى ونظر جيدا لظهر له خلاف ذلك. فهذا مدخل من مداخل الشيطان على المفتين. إذن يحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعارهم، وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته، وكذلك جميع ما يضرهم عامة، ويحب صلاحهم وإلفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه عنهم، إرادة الخير للأمة. وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. ذكر أيضا النصيحة لله وكتابه ورسوله، ثم قال في عامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم، مصالح المسلمين العامة والخاصة. مثلا من مصالح المسلمين الطرقات، فمثلا هو مهندس وفوض إليه شق الطرق، لا يجوز له أن يسلك بالمسلمين طريقا عسيرة، يعلم أن هذا الطريق من هنا، شق الطريق من هنا أسهل على المسلمين، لكن هو لنظريات هندسية عقيمة قال لا، ينبغي أن يكون شكل الطريق من هنا، هذا مشقة على المسلمين، لا يجوز له ذلك. مثلا ضرورة من ضروريات تملك الأراضي، مثلا حتى نشق الطريق يحتاج إيش؟ أن تتملك هذه الأراضي، شق الطريق ضرورة، والتملك من الناس ضرورة مع وجوب أن يدفع إليهم ثمن ما استملك منهم، ثمن المثل هذا أضعف شيء، لا يجوز أقل من ثمن المثل، حرام، صار غصب مال مغصوب. الآن إذا زاد بيتا واحدا عن حاجة الطريق فهو آثم، ما نصح المسلمين، لا نصح المسلمين عموما لأنهم لا يحتاجون إلى البيت الزائد، ولا نصح أصحاب البيوت التي سيمكث الطريق في أماكنهم، هذا غشاش للمسلمين، هذا ليس من النصيحة. إذن مصالح المسلمين عامة، مصالح كبيرة جدا. أيضا مهندس، مواد البناء لها أسعار، المخطط الهندسي له سعر، أشياء متعلقة بالبناء لها أسعار، يأتي يفعل كيفما اتفق، المهم أن يخرج المبنى، لكن هذا المبنى ما فيه نصيحة. تأتي أنت بعدما تسكن تشتري البيت وتضع له الإسمنت والدهان وتجهزه وتكسو البيت، تأتي تريد أن تضرب مسمارا في الحائط، البناء الجيد تضرب المسمار فيعلق المسمار فين؟ في الحائط، الحائط يمسك المسمار، لكن كل ما ضربت سقط من الحائط قطعة، تضرب ضربة ثانية حتى تمكن يسقط قطعة ثالثة، يصير عندك حفرة قطرها بطول المسمار، ما تمسك مسمارا، وإذا مسكت المسمار تعلق عليه شيئا فيسقط، لا يحتمل الثقل. معناها المادة التي بني بها الجدار، ما نوعها؟ مادة لم تعالج جيدا، لم يكن الإسمنت بالشكل المطلوب، لم يكن الرمل بالشكل المطلوب، لم يكن الماء بالشكل المطلوب، لم يكن خلط المواد فيما بينها بالشكل المطلوب، فهذا ليس من نصح المسلمين. ليش يفعل ذلك؟ تخفيفا للسعر. لا، بضاعة جيدة وخذ ثمنك. المصيبة أنه يفعل هذا التدني في المستوى ويأخذ السعر الأعلى. طبيب الأسنان كذلك، أنت ما تفهم شيئا في طب الأسنان، تذهب إلى المريض أو الطبيب تفتح فمك ولا حرف، تفتح تتكلم ما في حرف، يدخل ويخرج ويأخذ ويعطي وكذا ويحفر وكذا، خاطنا كم؟ 4000. طيب خير إن شاء الله، فضل 4000، 10 أيام 20 يوم، فإذا بهذا الحشوة التي وضعها الطبيب تسقط. مادة التي وضعها الطبيب مادة سيئة. طيب ليش وضع لك الطبيب ذلك؟ قال لأنه هذا يناسب 4000، إذا وضع لك مادة أخرى ثمنها 6، وهو في حي يعني ما يستطيع يأخذ 6000، فهو يرخص الأسعار وفي الوقت نفسه يضعف المواد. من النصيحة أن تقول للمريض هذه المواد غالية وأنت تحتاج إلى كذا وكذا وكذا، إذا وضعت لك من هذه المادة 4000 لكن عمرها 2 شهر، وضعت لك من هذه المادة 6000 عمرها 2 سنين، وضعت لك من هذه المادة 8000 عمرها إلى ما شاء الله. الآن من يختار؟ المريض يختار، فإذا هو اختار 4000 خلاص شأنه. لما يسقط بعد 2 شهر أو بعد 2 أسبوع أو كذا يسقط وهو مرتاح الضمير، الطبيب مرتاح الضمير وأيضا المريض مرتاح الضمير، أنه على قدر المال استعملت هذه هذا الأمر. هذا من نصيحة المسلمين أيضا. وهكذا سائر المهن وسائر الأعمال وسائر الأشياء، هذا هو النصح للمسلمين في مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، أمور دينهم ودنياهم. بعض الناس يكون حريصا أن يستمر الجهل في الأمة، من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يزاحموه على مكانته. لذلك الآن في شيء يسمى سر المهنة. إيش يعني سر المهنة؟ يعني أمر خاص بهذه المهنة لا نطلع عليه أحدا حتى لا ينافسني في تجارتي، أو لا ينافسني في صناعتي، أو لا ينافسني في عملي. طبعا وفق التربية التي تربينا عليها ووفق الحياة المادية التي نعيش فيها والمفاهيم التي انتشرت في العالم، طبعا هذا شيء لابد منه، لأنه هذا سر المهنة صار له قيمة له ثمن، هذا وإن كان أمرا يعني معنويا ليس أمرا ماديا، لكن له الآن في العصر الحديث له ثمن ضخم جدا، قد يكون ثمنه أعظم من مواد كثيرة. هذا في حياتنا التي نعيش فيها، في أصل التصور الإسلامي، يعني في الإسلام الذي ربى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، لا يعيش الإنسان للدنيا، الدنيا محطة في طريق الآخرة، ما نعيش نحن للدنيا. هذا المنطق الآن صعب أن تتقبله النفسيات المعاصرة، صعب جدا، حتى النفسيات الإسلامية. إسلام دين عمل، إسلام دين اقتصاد، إسلام دين قوة، إسلام دين شراء وبيع، هيك الآن الإسلام يأخذون منه الجوانب التي توافق مادية الحياة المعاصرة. أما الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يبيت وعنده درهم. هذا تستطيع الآن أن تدعو الناس إليه أو تكلمهم بهذه اللغة؟ صعب جدا. لذلك يظهر عندنا فرق بين بعض المفاهيم الإسلامية الأصلية وبين ما نعيشه في حياتنا المعاصرة هذه. هنا يأتي سدد وقارب. لا نستطيع أن ندعو الناس الآن إلى هذا، وفي الوقت نفسه ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا أننا لا نعيش للحياة الدنيا وحدها. السلام ورحمة الله وبركاته. وستر عوراتهم، من النصيحة للمسلمين ستر عوراتهم. اطلعت بقصد أو بغير قصد، اطلعت على مثلا خطأ من فلان، أو على معصية فعلها، أو على شيء أساء فيه، لا يجوز لك أن تنشره بين الناس. مثلا لك قريب يفعل أفعالا غير سيئة، تستره بردائك، ما تأتي تخبر الناس بمناسبة ودون مناسبة، والله فلان يفعل كذا. تخبر في حال ماذا؟ في حال قضاء، تذهب إلى قاضي، في حال فتوى، في حال نصيحة خاصة، في حال تظلم. أما هيك مجرد ذكر أخبار الناس، نشرت أخبار، شوفي ما في، والله فلان هذيك اليوم والعياذ بالله كذا كذا كذا، هذه فلانة كذا كذا وكذا، وقبل سنة كان في الأمر الفلاني، نشرت أخبار. هذا من يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم، استره بردائك حتى لو كان في الفواحش الكبرى. لذلك لماذا فرض الله تعالى شهود الزنا أربعا؟ لماذا؟ من أجل أنه إذا اطلع إنسان على فاحشة وإلا حد في ظهرك، رأى بعينه، إذا واحد رأى بعينه وذهب إلى الإمام وقال له أنا رأيت بعيني كذا كذا، يقول له إيتي بثلاثة قد رأوا مثل ما رأيت أو 80 جلدة. طيب هذا الرجل لم يكذب ولم يفتري، علامة 80 جلدة؟ 80 جلدة لماذا تتحدث بأمر ينبغي أن يستر؟ اسكت. لما تأتي بالأربعة نجلد الآخر 100 جلدة. لذلك منذ أن شرع حد الزنا إلى اليوم لم يثبت بالشهود قط، ما في ولا حد زنا منذ أن شرعه الله تعالى إلى يوم الناس هذا ثبت بالشهود الأربعة. من فين تأتي بشهود أربعة؟ ما في، ما يمكن، إلا إذا صار الناس في آخر الزمان يتهارجون تهارج الحمر، هذا عندها لا يكون لا في قاضي ولا في حد ولا في شيء. أما في الإسلام لم يحصل أنه أقيم الحد بشهادة الشهود. كل الحدود التي أقيمت إما بالبينة أو بالاعتراف، البينة حبل، والاعتراف أن يأتي المسيء أو المذنب فيطالب بإقامة الحد عليه، وما عدا ذلك لم يقام حد. تفضل. هذا من أمر الإمام، يعني الآن ليس للإمام، لكن أحيانا نسمع أن بعض حصل في مثلا منطقة استولى عليها بعض المسلمين أو المستبانين، نعم، أصبح عندهم قوة عسكرية، يعني طالبان في أفغانستان فرضوا عليهم حجاب مثلا، نعم، بهذه الشكل، نعم، وإذا رأوها لا تلبس هكذا يجبرونها بدفع المال أو يجبرونها يعني أو لا يخرجوها من البيت أو هكذا، يعني حتى نعم. شاهدت في منطقة يعني العراق، إذا ما تلبس حجاب يجعلهم تدفع غرامة مالية، يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العتيا رفيعة، الله مقام محمد الإحبار إنك لا تخلف الميعاد. الآن ما يوجد في العراق هو ليس حكما إسلاميا، هذا يسمى حكم عصابات أو حكم جماعات خاصة. ما كان في أفغانستان هو حكم إمام، في فرق بين الصورتين، فهمنا الفرق؟ لما يكون مجموعة من الناس خاصة تستولي على مكان خاص، هؤلاء لا يسمون الإمام ولا يسمون جماعة المسلمين، هؤلاء مجموعة خاصة. أما لما يكون نظام حكم عام ويوجد إمام ويوجد إمارة ويوجد دولة ويوجد كيان، فهذا نظام سياسي، فهنا صلاحيات النظام السياسي غير صلاحيات المجموعات الصغيرة الخاصة. النظام السياسي معه صلاحيات لأن هذا من جملة الأوامر التي كلف الإمام بتطبيقها. أما المجموعات الصغيرة هذه فهي الآن هل هي في مكان دعوي أم في مكان نصح أم في مكان حكم؟ حكم لم يبايعوا على الحكم، إذن لا تنفذ إمرتهم. مقام دعوة، الدعوة إلى الله عز وجل ليست بهذه الطريقة. مقام نصح، النصيحة ليست بهذه الطريقة. مقام أمر معروف ونهي عن منكر، الأمر معروف والنهي عن المنكر ليس بهذه الطريقة. إذن هذا ما يحدث من جماعات صغيرة هذا خطأ، وقد يكون فيه مزيد إغراء للناس بالبعد عن الله عز وجل، ويكون فيه إطماع للكافرين بالتسلط على المسلمين أكثر. وأما إذا كان نظام حكم سياسي يتبنى الإسلام فله ذلك، وهذا من واجبات الإمام. لكن واجبات الإمام يفترض على الإمام أولا تعليم الناس، تعليم الناس، بعد أن يعلمهم يعظهم، بعد أن يعظهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، بعد أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يقيم عليهم الأحكام الشرعية. أما هكذا فجأة، لذلك من أسباب تسلط القوى الكبرى على بلاد المسلمين أن بعض الدعاة يقدمون نماذج مجانية لأعداء المسلمين حتى يتسلطوا بتلك النماذج على تشويه صورة الإسلام في بلاده وبين أهله. فهكذا والله أعلم. هل من الصواب أن حد الزنا وليس عقوبة للزنا، إنما عقوبة لاستهزاء هذين الفردين بالمجتمع بحيث أن أربع أشخاص وأو لا؟ لا، لأن هذا حق الله عز وجل. لذلك الزاني إذا لم يقم عليه الحد يعاقب في الآخرة، والمرأة التي زنت والماعز رضي الله عنه والغامدية رضي الله عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا إقامة الحد. لو كان قضية استهزاء بالمجتمع هؤلاء ما أحد يدري بهم، لا يعلم بهم أحد، هم أرادوا أن يطهروا أنفسهم وأن يقام عليهم الحد. فمثل هذا الكلام هو مدخل لإلغاء الحد حتى يقال إنه هذا أمر اجتماعي انتهى، والله أعلم. نعالج الأمر بالموعظة والتعليم، لأنه مجتمع ينتشر فيه الزنا هذا مجتمع ليس إسلاميا، معناها نحن بحاجة إلى دعوة، ندعو الناس إلى إقامة حكم الله إذا كانوا مسلمين في الأصل لكن مفرطين في هذا، أو ندعوهم إلى الإيمان بالله إذا كانوا ما يعرفون الله. لأنه انتشار الزنا والمعاصي والفواحش هو فرع من ضعف المعرفة بالله. إذن وستر عوراتهم وسد خلاتهم، الخلات الحاجات، يعني أن يواسي الأغنياء الفقراء، هذا من النصيحة للمسلمين. ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم، يعني الدفاع عنهم، ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك. هذا من كلام ابن الصلاح رحمه الله. ثم قال الحافظ ابن رجب بعد ذلك: ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم إيثار فقيرهم وتعليم جاهلهم، ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل. هذه الجزئية، رد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل، هذه الجزئية هي التي نريد الحديث عنها، والتي نستخدمها في كلامنا المعاصر عندما نقول نصيحة والنصيحة ونصحنا وتكلم بنصيحة وجاء الشيخ فلان ونصح الحاضرين، هو يتعلق برد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل، بالتلطف في ردهم إلى الحق، تلطف في ردهم إلى الحق، والرفق أو الرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم. لما سنتكلم عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله، سيظهر لنا أن الدافع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة أشياء، ليس شيئا واحدا. من الناس من يدفعه إلى الأمر والنهي الشفقة على الخلق، ومن الناس من يدفعه إلى الأمر والنهي الغيرة على الحق، ومن الناس من يدفعه على الأمر والنهي إجلال الله. دوافع مختلفة. الشفقة على الخلق يعني تعتبر هؤلاء يغرقون وأنت تريد أن تنقذهم. إجلال الله عز وجل يعني تعظيم الله تعالى أن يعصى في أرضه. كيف يعصى الله تعالى في أرضه؟ أنت هنا لم تنظر إلى الخلق، لست مشفقا عليهم، أنت مجل لله أن يعصى. هذه أحوال، أحوال يعني أشياء ليست ثابتة، تارة يكون الإنسان هكذا تارة يكون هكذا. فهنا أيضا من أول المراتب هو الإشفاق على الخلق. أنت هل يسرك أن يكون أخوك المسلم مثلا في معصية وأن يكون حصر جهنم؟ ما يسرك ذلك. طيب، لما تريد أن تنقذه، تنقذه بشكل يعني لا يلائم هذا الإشفاق، يعني مثلا رأيت إنسانا يغرق في نهر فخفت عليه أن يموت، فقفزت إلى النهر مباشرة تريد أن تخرجه، أنت ما زلت وإياه في النهر، تأتي تضربه تقول له: إذا ما تحسن السباحة ليش تنزل في النهر؟ هل هذا فعل مشفق أم فعل معاقب؟ معاقب هذا. فأنت لما تنصح الناس معاقبا لهم، هذا إشفاق؟ مو إشفاق. المشفق لطيف، المشفق رحيم، المشفق ودود، المشفق رؤوف، هذه كلها أسماء من أسماء الحق عز وجل، يسمى بها النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرأفة والرحمة بالناس والشفقة عليهم تستدعي أن يكون أسلوب نصيحتهم أسلوب محبة، أما تأتي تضربه في النهر، ليش تنزل إلى النهر وأنت لا تعرف تسبح؟ هذا مو أسلوب المشفق، هذا أسلوب المعاقب. أنت مثلا يكون عندك مبادئ عليا أنه ما لازم، واحد لا يعرف السباحة لا ينبغي أن ينزل في النهر، فترى هؤلاء الذين ينزلون لا يعرفون السباحة تريد أن تعاقبهم، لماذا؟ فأنت بهذا تغرقه أكثر، والمصيبة أن تغرق معه. أنه أنت لما تضربه، ليش نزلت في النهر وأنت ما في النهر؟ إيش يفعل هو أيضا؟ سيدافع عن نفسه، ممكن يضربك يختل توازنك فتسقط معه، تغرقان معا. وهذا يحصل بالدعاة القساة، يريدون إنقاذ الخلق من المعصية فيقعون في معصية أعظم. واحد يفعل معصية، تأتي تتكبر عليه وتتعاظم عليه وتحاسبه، لذلك ورد أنه لا تحاسبوا الناس كأنكم أرباب، تحاسبه كأن من فوق، فتهلك بهذه الأخلاق. هذه أليست معاصي؟ أليست محرمات؟ فمعصيته متعلقة بنفسه، معصيتك متعلقة بالغير، فزادت عليها، فأتيت لتنقذه فإذا بك تغرق دونه. ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله، وهو مما يختص به العلماء، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة. هذا من نصح المسلمين، إذا راج في الناس مفاهيم باطلة وأفكار منحرفة وأهواء مضلة، فهنا وجب على العلماء أن ينقذوا الأمة منها. هذا من نصيحة الله وكتابه ورسوله وعامة المسلمين، وبيان دلالتهما، يعني دلالة الكتاب والسنة على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء. هذا نصيحة للأمة، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح منه، بتبيين حال رواته ومن تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل، وبيان غلط من غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايتهم. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، إمام الرباني والصديق الثاني. إيش يعني الصديق الثاني؟ الإمام أحمد ثبت الله تعالى به الإسلام يوم المحنة، كما ثبت الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة. فالإمام أحمد هو الصديق الثاني في الأمة، كان من علماء الجرح والتعديل. فجاء عنده رجل سمعه يجرح ويعدل الرواة، وهذا ضعيف وهذا ليس بثقة، فقال له: يا شيخ لا تغتب العلماء. فقال له: ويحك، هذه نصيحة وليست غيبة، أنا لا أغتابهم في أعراضهم، في بيوتهم، فيما يصنعون فيما بينهم وبين الله، لكن أنا أنصح المسلمين أن فلانا ليس بحافظ، فلا تأخذوا عنه العلم، فلان لا يضبط ما يسمع، لا تغتروا بروايته. هذا نصيحة للأمة، ليس قصدي أن أطعن في ذات هذا الشخص، قصدي أن أحذر الأمة من خطئه في روايته. فهذه نصيحة وليست بغيبة. قال: ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وفي بعض الأحاديث: إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب. ما معنى أن ينصح له إذا غاب؟ قال: أنه إذا ذكر في غيبه بالسوء أن ينصره ويرد عنه. مثلا تكلم في فلان وأنت تعلم أن هذا الكلام باطل، ف فيجب عليك شرعا أن ترده. طبعا الواجبات الشرعية مقدرة بإيش أو محددة بإيش؟ بالاستطاعة. إن كنت تستطيع أن ترد عنه فيجب عليك شرعا أن ترد عنه. فلان ذكر بسوء، وصف بوصف ليس فيه، لا ينبغي أن تتعامل مع الأمر ببلادة، لا فلان ليس كذلك، هذا من نصحك لأخيك في غيبته. وأيضا وإذا رأى من يريد أذاه في غيبه كفه عن ذلك. مثلا سمعت أن جماعة يتربصون بفلان، إذا كان لك قوة تستطيع أن تمنعهم عن التربص به يجب عليك شرعا أن تمنعهم. أنت ما عندك قوة أن يعني تمنعهم عن التربص به، يجب عليك شرعا إيش؟ أن تخبره، أن تحذره، أوعى في هذول فلان فلان عم يتربصون بك، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك أو يخرجوك، فاخرج إني لك من الناصحين. مو تقول يا أخي ما دخلنا ما لنا علاقة. فأنت إذا قلت ما لنا علاقة ولحق هذا الإنسان ضر وسوء فأنت مسؤول عنه يوم القيامة. هذا من النصح للمسلمين. نعم. طيب إذا تكلم أمامه عن شخص بشكل جيد وهو سيء وهو يعرف أنه ليس عالما ويخطئ. الآن إذا تكلم عن رجل بشكل جيد وهو سيء، وهذا الكلام لن يؤثر في دين ولا في دنيا، فهنا من ستر عورات المسلمين لا تذكره بسوء. مثلا يقولون فلان جيد وممتاز منيح كذا، خير إن شاء الله، لا ينبني على ذلك لا زواج ولا بيع ولا شراء ولا علم ولا عمل ولا شيء، بس مجرد مدح لفلان، لا ينبغي أن تقول فلان كذا كذا، هذا نصيحة ستر إيش عورته. لكن مثلا تكلم عن فلان، يا أخي فهمان بالعلم هذا، لازم كل الناس تذهب تحضر درسه، فتقول لا هذا فلان والعياذ بالله تعالى يضع السم في الدسم للمسلمين ويريد أن يضلل الناس، والدليل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت، فحذاري منه. فهذا نصيحة. نعم، واجب بقدر الضرورة أن لا يحدث فتنة. يعني مثلا شخص فاسد ضال مضل، التقيت ببعض أتباعه، طبعا أتباعه إيش سيفعلون؟ يعظمونه تعظيما شديدا. الآن قدحك فيه هل يثمر؟ لا يثمر شيئا. فإذا قدحت فيه أمامه سيصير فتنة، اتركوا خير إن شاء الله، الله يعطيكم العافية، الله يتقبل. لكن إنسان بعيد دعي أن يذهب إلى ذلك الشخص، تقول له يا أخي هذا الشخص يقال عنه كذا وكذا وكذا، روح شوف. يعني أيضا حتى لا يعني قد يكون اجتهادنا مخطئا، فنخبره بما عندنا ونقول له اذهب وانظر. فهو لما سيذهب سينظر، قد امتلأ ذهنه بما ذكرناه له، سيسمع ويقارن، يسمع ويقارن، والله مظبوط يا أخي، هذا تحت كلامه يوجد ضلال مبين، أعوذ بالله، اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء، فيذهب يبتعد عنه. هكذا والله أعلم. أما في بعض الناس فين في مجال للمشاكل، يعني يذهب إلى أحد خواص هذا الرجل مقربين إليه جدا، يذهب يا أخي هذا شيخك كذا كذا كذا، الشيخ فلان يقول عنه كذا والشيخ فلان يقول عن، الآن ماذا فعل هذا؟ أوقع الناس ببعضهم، هذا فتنة، والفتنة نائمة، ما عقوبة منقضها؟ الفتنة نائمة لعن الله موقظها. فتن نائمة، في فتن كثيرة نائمة، سواء كانت خلال التاريخ أو في مجتمع الناس، فتن نائمة، يعني هي مثل البركان، بركان ساكت ما تدري متى ينفجر. فالآن الذي يعمد إلى فتنة فيحركها ويوقظها عاقبته اللعن والعياذ بالله تعالى. قال: فإن النصح في الغيب يدل على صدق النصح، فإنه قد يظهر النصح في حضوره تملقا. اوعكم تحكوا على سيدنا، الله يطولنا بعمركم يا سيدي يجزيكم عنا الخير، لكن إذا غاب عنه، والله يا أخي شغلة الله يبقى. فهذا يظهر النصح تملقا، فإذا غاب وقع فيه، نسأل الله تعالى العافية. يظهر النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبه. وقال الحسن: إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه. هي النصيحة، كيف أنت لا تستطيع أن تتصدق بألف ليرة مثلا، رأيت أخا من إخوانك قد فتح الله عليه، يا أخي بسم الله ليش ما عم تتصدق؟ فهذا من تمام نصحك أنك أمرته بما تعجز أنت عنه. فمما يذكر عن الشيخ محمد عوض رحمه الله تعالى، توفي قريبا، كان في المدينة المنورة، يعني له مكانة عند الذين يبنون الحرم. فمرة كان مع رئيس الشركة، فكان يوجد في أعلى مئذنة المسجد النبوي الهلال، هذا نحاسي، يوجد عامل واقف في أعلى المئذنة، المئذنة 75 متر عن الأرض. فنظر الشيخ إلى رئيس الشركة، قال له: أنت بنيت الحرم؟ أنت الذي تبني الحرم؟ هذا الذي يبني الحرم، فالآن تصرف له راتبا إضافيا. هذا العامل فوق ما يدري من ينظر إليه من تحت. ما زال الشيخ بهذا الرئيس الشركة حتى صرف راتب إضافي لجميع العمال في ذلك الشهر. إيش يعني راتب إضافي لجميع العمال في ذلك الشهر؟ يعني قضية مليون ريال تقريبا، راتب إضافي مليون ريال، هذه كلها بإيه؟ كلمة نصيحة، بمنظر رآه وافق قبولا من المنصوح، ففتح الله تعالى بهذه الكلمة رواتب على عشرات الناس، أدخل السرور على قلوبهم. كلمة، أنه لست أنت الذي تبني الحرم، هذا يبني الحرم. أنت جالس على المكتب، يأتيك أوراق توقع، يأتيك شيك تضعه في جيبك، أما الذي يحمل الحجارة ويحمل الحصى ويحمل الرمل والإسمنت والحديد، من؟ هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الذين بنوا الحرم. فهذا من النصح. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن شئتم لأقسمن لكم بالله، إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. ورد في حديث آخر: لا تبغض الله إلى عباده. تبغيض الله إلى عباده أن تأتي تدل الناس على الدين كما يدل عليهم المنقذ هذا الذي في النهر، هذا يبغض الله إلى عباده. الآن هذا الرجل الذي في النهر وأنت تضربه، ليش تنزل إذا ما تعرف تسبح؟ إيش يقول لك؟ دعني أموت، اتركني، بعد عني، أريد أن أموت. وبعض الدعاة من قسوة أو غلظة أو فظاظة، لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فتسمع من بعض الناس والعياذ بالله تعالى يقول لك: استغفر الله، أريد أدخل جهنم. تقول له اتقي الله يا أخي كذا، يقول لك أخي بدي فوت على جهنم، روح بعد عني، حليق منه. هذا بسبب إيه؟ بسبب قد يكون غلظة. طبعا في ناس يقولون مثل هذا الكلام بدون غلظة، بدون لقسوة قلوبهم، لكن في أحيانا بعض الدعاة يتسببون في مثل ذلك. مرة واحد مصري لقيته فقال انه كان يحضر، كان يصلي الجمعة، فذهب الى مسجد من المساجد، فصعد الخطيب فقال ايها الخاطئون، ايها المجرمون، ايها المذنبون، ايها العاصون. فقال وقفت في المسجد وقلت له دنت والله كذاب، وبطلت اصلي الجمعة، ترك صلاة الجمعة لأنه يسمع من الخطيب هذا السب والشتم للحاضرين. الخطيب أحيانا، خطيب الجمعة، يأتي إلى مصائب المجتمع يريد أن يغضب عليها، على هؤلاء المصلين. يا أخي تتكلم عن تارك الصلاة، هدول اللي جاءوا تاركين صلاة، ليش عم تصرخ على تاركي الصلاة؟ تارك الصلاة في الخارج، تصرخ على مثلا المتبرجات، طيب هذول متبرجين؟ إذن مو هنا موطن الصراخ، هؤلاء ليسوا هم المخطئون. فأحيانا يكتسب بعض طرق مخاطبة الناس، تكتسب طريق ما يسمى البهدلة، أنه دائما إذا جلست في مجلس وعظ أو كذا لازم تسمع بهدلة، يا كذا يا كذا تفعلون كذا. لا، هذا ليس منهجا نبويا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في مجلسه أقوام قد وقعوا في الخطأ، يعرفهم بذواتهم، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لم يجرح أحدا في ذاته، فكيف من يجرح الحاضرين جميعا؟ إذن هذا تحبيب الله تعالى إلى خلقه، وتحبيب الخلق إلى الله عز وجل، ويسعون في الأرض بالنصيحة. وسئل ابن المبارك رحمه الله تعالى أي الأعمال أفضل؟ قال النصح لله. وقال معمر كان يقال أنصح الناس لك من خاف الله فيك، خاف الله فيك. مثلا أنا أخالفك في الرأي وأخالفك في بعض المسائل، لكن يأتي مثلا خوف الله يمنعني أن أطعن فيك. من خاف الله فيك، يعني رغم خلافك معه، رغم مباينتك له، خاف الله تعالى أن يقع فيك، خاف أن يقع في غيبتك، هذا من أنصح الناس لك، وإن كان مخالفا لك، وإن كان بينكما ربما جفوة. وكان السلف رحمهم الله تعالى إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. وقال الفضيل، الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. لذلك سنقرأ إن شاء الله في الدرس القادم رسالة اسمها الفرق بين النصيحة والتعيير. عير فلانا بذنبه، يعني وبخه عليه وسبه به. أما النصح فهو إرادة الخير له أن ينصرف عنه. الفرق بين النصيحة والتعيير، فالمؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. لذلك تلاقي مثلا حصل خلاف في الرأي بينك وبين أحد الناس، تعالجه فيما بينك وبينه، ما تذهب إلى الخلائق وتجعل فلانا حديثك. فذكر أنه بعض العلماء رحمهم الله تعالى كان له فتوى غريبة، يعني فتوى تخالف فتاوى باقي العلماء، فتحدث الناس بذلك في البلد شهرا، شهر، والناس يعني ايش حديثهم اليومي عن هذه القضية. فجاء هذا العالم وصبغ لحيته، يعني خضبها بالحناء وشيء آخر، صارت حمراء مشتعلة، ولم يكن ذلك من عادة أهل البلد ولا من عادة هذا العالم. فسئل لما فعلت ذلك؟ قال قد أكثر الناس الاشتغال بكذا، بالمسألة التي كان يقول بها، فأردت أن أشغلهم بلحيتي. يعني تأتي قضية جديدة يشتغلوا بها أحسن ما يبقون يشتغلون بتلك القصة. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يقصد يعني في عصره، هؤلاء يعني اللي يشتغلون بالدعوة في عصره، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره، يسلك طريقا غير ملائم. فهذا الخرق خلاف يعني الصواب. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. طبعا أمر السلطان يختلف عن أمر العامة وله ضوابط أخرى، فنحن الآن مشغولون بالعامة، فإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقرأ من كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير. نعم. نعم. نعم. هناك قصة أنا لم أقرأها في كتاب، لكن سمعتها يعني هكذا، ربما لا تصح إسنادا، لكن المقصود العبرة منها أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما رأيا رجلا لا يحسن الوضوء، وكان شيخا كبيرا، فلم يقولا له شيئا، لكن توضأ أحدهما أمامه على الطريقة التي يتوضأ بها، فجاء الآخر فقال له: ليس هكذا الوضوء، افعل كذا كذا كذا. فسمع الرجل ذلك فيعني انتصح بذلك. يعني أن تتحرى أسلوبا توصل إليهما أو توصل إلى الرجل ما تريد أن تنصحه به دون أن تؤذيه، خاصة كبير السن يتأذى إذا كان واحد في سن أحفاده يعني يريد أن ينصحه، خاصة كمان ينصحه يغضب عليه كمان. يعني انت بتقصد المطرطن ده ولا؟ يا لطيف. لا، في فرق بين امرين، في امر خطأ صغيرة، في خطأ منهج، يعني في خطأ إجمالي. هذا الشخص إلى أي شيء يدعو الناس؟ فأنا الآن أصبر عليه، أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر، بعدين تأتي ما يسمى القشة التي قصمت ظهر البعير. يعني البعير مثلا بيتحمل طن، يحمل طن، الآن 600 كيلو يحملها، 700 كيلو يحملها، 800 يحملها، 900 يحملها، 999 يحملها، الآن 1000 الغرام هذا الزائد شو بيصير بالبعير؟ يبرك. الآن الدعاة فيما بينهم في مباينات فكرية ومنهجية، يصبرون على بعضهم طبعا هذا مع إحسان الظن بالجميع، يصبرون على بعضهم، يصبرون على بعضهم، يصبرون على بعضهم، بعدين تأتي كلمة فيخرج كل ما عنده. مو الحل، شوف الآن هذا الرجل الذي أخطأ، أين أخطأ؟ مو على الفضائية أخطأ؟ طيب فين بدنا نصلح الخطأ؟ الآن إذا اتصلت به أنا بالهاتف وقلت له هذا خطأ وقال لي جزاك الله خيرا، سكرنا الهاتف، فإذا بالحلقة تعاد بعد يومين، شو استفدنا؟ فالخطأ الظاهر ينبغي الرد عليه بخطأ بصواب ظاهر، يعني الخطأ السر صواب تصويبه سر، الظاهر تصويبه ظاهر. الآن هذا لما أخطأ سمعه 10 ملايين، طيب الصواب مين شلون بدنا نوصله للناس؟ وإذا قلنا الصواب مجردا دون تعرض لفلان، الناس لن تفهم أنه هذا خطأ وصواب، يعتبرونهم قولين، لأن الناس مو كلهم متعلمين ولا كلهم عندهم باع، فبدك توقفهم توقيفا أنه هذاك خطأ، بتنزل، لأنه هن طلعوا بلا أهلية، هن طلعوا بلا أهلية. ما الذي دعاة الفضائيات خرجوا إلى الفضائيات بلا أهلية، أهليتهم هي أهلية التقديم، يعني هو بعبارة أخرى هو مذيع، يعرف يتكلم أمام الكاميرا، في بعض الناس إذا جاءت كاميرا يرتعب ما يعرف يتكلم، هذا مهارته أنه الكاميرا موجودة بتكلم كده وتكون الكاميرا هناك بينظر لهنيك، تصير الكاميرا هنيك تطلع له، هذا مقدم برامج يسمى. فمقدم برامج رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده، مقدم البرامج ينبغي أن يكون على مستوى معين بس، أما مقدم برامج بيصير بده ينظر للأمة وبيصير بده يحل المشاكل الكبرى والقضايا العالقة والشائكة، لا هذا ليس من شأنه، لأنه بالأصل هو قبل أن يخرج إلى الشاشة ليس له أي اسم في الإسلام، مو معروف فلان ولا فلان، ولعلك تقصد عمر خالد ومحمد حسان. طيب المطرطن ده عمر خالد ماذا فعل بالعالم الإسلامي؟ فعل بالعالم الإسلامي أنه كان هناك حاجز بين أهل الطاعة وبين أهل المعصية، عمر خالد هدم هذا الحاجز. يعني مثلا في مغني فاجر مشهور معروف الاسم، ما بدنا نلوث المكان بذكر اسمه، قدمه للناس على أنه يعني ينشد في مدح الله ورسوله. شو صار بهذا الفاجر؟ اقتحم ساحتنا، هذا من أعظم الإجرام، هذا إجرام اسمه، هذا مو اسمه خطأ، هذا إجرام بحق الأمة. مثل هذا الفاجر شأن الناس أن يعني لا تسمع له، هذا لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت فلانا، فهذا مو شأنه يصير على جوالاتنا وعلى أسماعنا. فصار هناك الحاجز هذا بين الطاعة والمعصية انهدم، راح، معناها في شيء عم يبث في الأمة. فبعدين تقديس المادة، انه بحيث الأسباب لابد أن ينتج عنها المسببات، الوسائل لابد تخرج من النتائج، هذا كلام خطير. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام انه استغفر الله العظيم فشل، هو الفاشل مثل ما قال المطرطن ده. نحن ما بهمنا فلان عمر خالد فلان، لكن بهمنا انه مثل هذا الخطاب في الدعوة، هذا خطاب ان اصلح بعض الناس فهو يفسد سائرهم، لانه سيدنا نوح عليه السلام فمكث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، نوح ناجح في دعوته وهؤلاء سادرون في ضلالهم، مو تقصير من نوح، الآن على الكلام اللي هو عم يحكي كأنه تقصير من الداعية. مين بده يعلمنا أصول الدعوة؟ أبطال الفضائيات، هو وصاحب الرسالة والثاني والثالث، هدول لولا هذه الفضائيات ما قيمتهم في العالم الإسلامي؟ مين سمعان فيه؟ ما حدا سمعان فيه. فهؤلاء صنعتهم وسائل الإعلام. نحن الآن في عصر مخيف وعصر يتربص الجميع بالإسلام، فنحن يا أخي من خاف أخي أي الفضائيات بأيدي غير إسلامية، ولو كان عناوين إسلامية، صاحب الروتانا هو بده يعلمني ديني، وصاحب الارتي هو بده يعلمني إسلامي، وصاحب كذا هو بده يعلمني تراثي. لا والله هذول أنا أتكبر أن أخذ منهم. فلما يكون هؤلاء هم الذين يصنعون الدعاة أنا أخاف منهم، فمصلحة الإسلام أرجح من رعاية أشخاصهم. شو بدي بشخصه أنا؟ هذا ما لي علاقة فيه، يصطفل. أنا الإسلام عندي مقدس، فإذا خشيت على الإسلام بدي ضحي في هذا الشخص، لأنه مصلحة الإسلام أكبر منه، وهذا الشخص لا يمثل الإسلام وحده ولا غيره من أبطال الفضائيات، أو خلينا نسميهم التسمية المناسبة نجوم الفضائيات، لأنه ساووا الدين أيضا نجوم مثل الفنانين والممثلين، نجم فلان والنجم فلان صاروا أصحاب الفضائيات نجوم. ديننا أغلى من هؤلاء، ومع هؤلاء تغير المجتمع الإسلامي كثرة. أنت لاحظ الأمر، المسلمين خلال 10 سنوات الأخيرة تغيرت مفاهيم كثيرة، مفاهيم في صميم الحياة الإسلامية الاجتماعية تغيرت بهالدعاة هدول. فلذلك لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، إذا كان اللي رد عليه قاسي أو جافي أو شديد، ففي مثل عندنا في دمشق هنا، مثل عامي قديم، هيك وضوء بده هيك بشكير. يعني واحد توضأ وضوء غير سليم غير صحيح، فقدم له منشفة يعني مخرقة، فهل منشفة تناسب هذا الوضوء؟ كمان هل الموديل تبع الآخر اللي رد عليه بيناسب هالموديل؟ هذا دواء لهاد، بدون هالأدوية الأمة تموت. فنحن لا شاركنا هذا ولا شاركنا هذا، ونحن نمضي في عمل الإسلام بعيدا عن الفضائيات. أما جماعة الفضائيات فالله تعالى من حكمته ومن عجيب صنعه وقضائه وقدره أنه هذا دواء لهاد وهذا دواء لهاد، حتى تبقى الأمور في أذهان الناس متساوية، لا يطغى شيء على شيء، وإلا السفينة تغرق، والله تعالى أعلم. فالآن من خلال الكتاب الذي قرأناه، سنقرأه إن شاء الله، من خلال النموذج الذي الآن نحن بصدده، يعني ممكن نقاط كثيرة في هذا الجزء تتوضح يعني من خلال هذا، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين.